بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة إمام المذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أحبتي، هذا البرنامج من أرض الإمام الحسين، من أرض كربلاء، يبث لكم عبر الأقمار الصناعية. أحبتي، دعوني ابتداء أرحب وإياكم في هذا البرنامج الفقهي نهج الشريعة بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد وعظم الله لكم الأجر. حياكم الله وأهلا وسهلا وعظم الله أجركم. سماحة السيد، إلى حين استلام الاتصالات ونود أن ننوه للسادة المشاهدين الكرام أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة. السؤال يقول: كيفية غسل الميت؟ ربما الكثير من المؤمنين لم تتضح عندهم الصورة حول هذه الكيفية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى كيفية غسل الميت، الميت يغسل ثلاثة أغسال. الغسل الأول يكون بالماء المخلوط بالسدر، الغسل الثاني يكون بالماء المخلوط بالكافور، الغسل الثالث يكون بالماء القراح، يعني الماء الخالص. بالنسبة للغسل الأول مثل غسل الجنابة، يعني يغسل الميت بالماء المخلوط بالسدر كغسل الجنابة، الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، ثم بعد ذلك أيضا يغسل بماء المخلوط بالكافور أيضا كغسل الجنابة الترتيبي، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم بعد ذلك بالماء القراح. الغسل الثالث يكون بالماء الخالص، ماء وحده لا مخلوط لا بسدر ولا بكافور، أيضا مثل غسل الجنابة الترتيب، الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك الجانب الأيمن ثم بعد ذلك الجانب الأيسر. الغسل طبعا لابد من النية، اشترط فيه النية، مثل ما غسل الجنابة بنية، غسل الحيض النفاس، غسل مس الميت بنية، كذلك أيضا بالنسبة إلى غسل الميت كذلك أيضا فيه النية. الغسل الارتماسي لا يجزي في غسل الميت، نعم هو يجزي في غسل الجنابة وبقية الأغسال، في خصوص غسل الميت لا يجزي الغسل الارتماسي، طبعا مع التمكن من الترتيبي، أما إذا لم يتمكن من الترتيبي فيجوز الغسل الارتماسي بلا أشكال، لكن مع التمكن من الترتيبي لا يجوز الغسل الارتماسي على الأحوط لزوما. بالنسبة للمغسل سماحة السيد، هل يجب عليه غسل الميت؟ أوكي. إذا مس الميت، نعم إذا مس الميت لكل ميت غسل، إذا أي ميت أي كل إذا مس الميت بيده فيجب عليه غسل مس الميت، طبعا إذا مس مباشرة، يعني مس الجسد مالته من دون أكو حائل، إذا أكو حائل ملابس كف مثلا كفوف يلبس قفازات، أو بعد الميت جسم حار لا يزال حار لم يبرد لا يجب عليه الغسل، وكذلك إذا مسه بعد إكمال الغسلات الثلاث لا يجب الغسل هنا بمسه. هناك جدلية سمعت السيد حول الشهيد أنه لا يغسل وممكن أنه يدفن بملابسه، كيف بالنسبة لها؟ بس ناخذ هذا الاتصال سمعت السيد إذا سمحتم بعدين نستمع للإجابة. معنا أول اتصال من الأخ أبو محمد من بغداد. أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله بارك الله فيكم، تفضلوا أبو محمد. سيدنا العزيز حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك. سيدنا العزيز عند سؤال يا الرحمة على وجهك. تفضل تفضل. السؤال الأول، أنا الأول بال 98 أنا متزوج. بل بالإكمال الصيام الزواجي جيد، وتدرك أننا لا نقدر بذاكر الملعون، لا نقدر نسهل ولا نقدر كل شيء، فأنا من متزوج أننا لا يعني سوى عملية إدخال لكن ما نقدر احنا كنا نسمع مش يقتل ما قدر يلا يعني يصير بجماعة احنا كنا نسوى عملية إدخال لكن ما نقدر وعبان يعني مو تجامع وكنا نخدم جناب نقرأ قرآن فشلون ما أدري ما ندري هاد كم يوم يعني السؤال الأول جيد واضح سؤاله واضح واضح نعم نعم. إيه على يعني ما ندري كم يوم إذا قال لي تقريبا شهر رمضان الأول جاي سنة الأولى ما أدري وقت ما واضح. سؤالك الثاني. السؤال الثاني أنا عم الوالد هذا السؤال سيد نعوي قال واحد اشتريت من عنده إكرام نعجة ويا بنتها اشتريت لبنية وعدت النعجة قال لي يا بغي خليها أمك أمانة وصيني متين عليها على الماية على الماية. اي نعم سمعك تفضل اكمل الامايه طلعت عليها عربون والبنتاي اشتريتها قال لي شهرين واجي اخذها كل ما خابره يا شهرين قلت تعال خذها ماكو ردت اربع اشهر ماكو سنه جابت النوب قلت لها تعال خذها هي النوب وطلعت لها جابت النوب وطلعت لها 200 ملاتي محمد ما يجي وانت صار اول شنو اللي اسوي وياه انا ايش اقول له ايش اسوي معه واضح. السؤال ورحمة الله. حياك الله. شكرا الأخ محمد المغدان. نعم سمح السيد. إذن بالنسبة لمسألة الشهيد على من تصدق مسألة الشهيد بحيث لا يغسل وبالنسبة للأئمة سلام الله عليهم النبي الأكرم أشرف المخلوقات وأطهر الموجودات مع ذلك نرى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أجرى السنة وجميع الأئمة غسلوا فكيف ممكن؟ نعم بالنسبة للشهيد الشهيد لا يجب تغسيله ولا يجب تكفينه وإنما يدفن بثيابه. من هو الشهيد؟ الشهيد الذي قتل مع الإمام عليه السلام المعصوم. استشهد مع الإمام المعصوم جيد. أو بإذنه استشهد بإذن الإمام المعصوم وكذلك من استشهد دفاعا عن الإسلام أو عن بيضة الإسلام كما الآن اللي يستشهدون أبناء القوات المسلحة الأخوة بالحشد الشعبي ذولا دفاعا شهداء دفاعا يستشهدون دفاعا عن بيضة الإسلام دفاعا عن الإسلام فذولا لا يجب تغسيلهم ولكن يشترط أنه حتى ما يغسل يشترط أن لا يدرك الشهيد وبه رمق من حياة إذا أدرك وفيه رمق من حياة وجب تغسيله أما إذا لم يدرك يعني ما أدركه به رمق حياة يعني أدركه متوفي هو مستشهد في هذه الحالة لا يجب تغسيله يدفن بثيابه وليس هناك بالتغسيل. معنا الأخت أم زينة من النجف السلام عليكم يا أم زينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك سيدنا. سؤال بالنسبة للاستغفار عن يعني للمختار هل يجوز أنه يعني بالنسبة إيش؟ نستعيض عن يعني بدلا طلب الرضا الاستغفار إيش أم زينب؟ أم زينب على كيف شو يعني عيدين السؤال حتى يكون بشكل يعني لكي. الاستغفار للمختار هل يجزي عن طلب الرضا منه حتى يعني مثلا خجلا منه او احراج جيد ما فهم السؤال الاستغفار للمختار ما نتقصدين بالمختار يعني الانسان من يختار شخص أي؟ يعني يستغفر له حتى بدون محاولة يختار يختار يستغفر لشخص معين زين يختار شخص معين ايه؟ يعني بل يختار غيبة يختار يعني يبادر يعني بالاستغفار بدل من طلب الرضا منه يعني هل هذا يجزي كاف يعني لو إلا يروح يطلب منه العفو واضح يعني من ناحية أكو مثلا تتخجل بالموضوع أو إحراج نعم واضح ما شاء الله جيد والسؤال الثاني رجاء الله يخليكم تفضلي يعني إحنا في يعني بعض الأحيان نطلع للحضرة بالأسواق نشوف بعض النساء يعني غير ملتزمات يعني بالحجاب فهل واجب إنه يعني ننهاهن عن هذا الأمر واضح شكرا شكرا جزيلا رحمة. حياكم الله. سمحت السيد، نأتي إلى سؤال الأخ أبو محمد. يقول أنا متزوج بال98 وعنده إشكالية يبدو مسألة غسل الجنابة، ما أدري أصور. نعم. السؤال. نعم. سبب الجنابة أمران، الأمر الأول هو خروج المني. إذا علم أو عرف الشخص بأن الخارج منه مني فلا إشكال، يجب عليه أنه يغتسل، هذا غسل الجنابة، هذا السبب الأول. جي. السبب الثاني الجماع، ولو لم يحصل عنه عنده إنزال، يعني بس بمجرد حصول الإيلاج هذا يوجب غسل الجنابة حتى وإن لم يحصل إنزال للمني. يعني كثير المرأة. كثير من الأخوة طبعا بالنسبة للجماع للرجل وللمرأة، إذا حصل الجماع يجب الغسل على الرجل وعلى المرأة، هذا السبب الثاني وهو الجماع. البعض عندهم يعني جهل يحصل عندهم، يعتقدون بس إذا نزل المني هو هذا يوجب غسل الجنابة، يوجب غسل الجنابة. إذا صار جماع من دون نزول للمني البعض يعتقدون جهلا أنه هذا لا يوجب غسل الجنابة، كلا هذا يوجب غسل الجنابة، هذا السبب الثاني، هذا يوجب غسل الجنابة. إذا واحد جاهل. عذرا سمعت السيد، خلنا نأخذ هذا الاتصال. الأخ أبو حيدر من النجف، السلام عليكم أبو حيدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله فيك وأجوركم. الله يسلمك وأجوركم، بارك الله فيك. أمكن سؤال تفضل. بالنسبة أمرأة مطلقة قبل 15 سنة تقريبا، الله يزيد إذا النظام المفروض على الفضائية، كان الطلاق بالمحكمة، والد الزوج بحضور والد الزوج والزوجة ووالد الزوجة، الزوج لم يحضر في حينها، يعني كأنه بس الوالد الزوج عند وكالة من الابن من ابنه، وأمام القاضي طلق القاضي بحضور فقط والد الزوجة، هل يعتبر أنه هنا لأنه من ضمن الشهود أو من ضمن الشروط أنه حضور شهود اثنين عدول؟ زين. فهل أنه هذا الطلاق أنه صحيح لو لا أول بالتالي أنه بعد على أثرها الزوجة في حين بعد الفترة هاي، لأن في الوقت الحاضر عرفت أنه احتمال أنه طلاقها كان مو صحيح الآن انفصلت عن زوجها، فهل أنه طلاقها الأولي أنه صحيح؟ الشيء الثاني أيضا أنه لا ما تعرف أي معلومة عن زوجها الأول اللي طلقها، يعني ما تعرف مكانه وين، ما تعرف مكانه وين، جهته وين نهائيا، أي معلومة عنه ما تعرف عنه نهائيا، والله ما قدرت أوصل له يعني. واضح. فأنه شون ترفع أمره للحاكم الشرع لو أنه كان طلاقها صحيح؟ شنو كان؟ هاي أيضا هاي مشكلة، هي الظاهر مشكلة أيضا، هاي مشكلات فيها كثير من الناس أيضا. أكو يعني شنو كان كان الخلل، شنو كان بالنسبة لهذا للطلاق؟ شنو كان؟ صار الطلاق أيضا المعلومة كان الطلاق قبل الدخول، يعني في فترة الخطوبة لا عدم تفاهم بين الأهل الظاهر، وأيضا أكو فرد أنه احتمال كان الابن طلق بالإكراه كمكره، كان مو تحت إجبار وإنما كان مكره على الطلاق، وبالتالي إنه كان لم يحضر المحكمة أصلا، يعني كان والده هو اللي موكل بالطلاق. كيف لعد الطوكال الوالدة؟ حتى هي شيء واضح ماكو جيد، يعني حتى هي الزوجة ما عاد علم انه شلون الطاقة وكان الوالدة او ما طاقة وكان، يعني في فترة كان في فترة العقد. يعني في فترة العقد يعني هو كان عاقدين السيد ومحكمة، بس صار طلق بس فقط من قبل المحكمة، بس يعني الفقرة المهمة انه ماكو احد من الشهود حضر، بس فقط والد الزوجة. فالوالد الزوج الوحيد يعتبر ايضا من الشهود. واضح واضح، شكرا. نعم جزاك الله، شكرا ابو حيدر، حياك الله، صلى الله عليه وسلم. جيد، اذا نستمر مسألة وسط الجنابة. نعم، فذكرنا بالنسبة لغسل الجنابة الثاني، السبب الثاني لغسل الجنابة هو الجماع، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. إذا واحد جهلا منه لم يغتسل وصلى فترة شهر شهرين، استمر هو يصلي من دون غسل جنابة، جاهل في الحكم، جاهل، طبعا يجب عليه إعادة الصلاة. نعم، يجب كل ما صلى من دون غسل يجب عليه أنه يعيد الغسل، عيد الغسل حتى إذا كان جاهل، حتى إن كان جاهل، إلا إذا أتى بغسل آخر واجب أو مستحب، مثلا هو ما غسل جنابة لكن غسل جمعة، غسل جمعة يجزي غسل الجمعة في هذه الحالة، أو غسل مسميت مثلا، بل يجزي، نعم يجزي في هذه الحالة. إذا غسل غسل آخر واجب أو مستحب هذا يجزي. جيد. معنا اتصال الأخ عدنان. عدنان من النجف أعتقد. نعم يا عدنان، سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أجوركم وأجوركم بركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم أخي. عندي سؤال يعني بعد تفضل يا جناب السيد. نعم تفضل. الله يحفظكم. السؤال الأول أنه الوصية واجبة لو مستحبة. نعم. والسؤال الثاني، إحدى الأخوات كانت عندها مأذونين يعني بقيمومة أنها تصبح قيمومة على أولادها، ومن بعد ما أخذت المأذونية يعني هاي المرأة بقى عندها الكتب اللي هي تابعة زوجها، فتقول اللي حق انه مثلا انا اتصرف بهم ابيحهم مثلا، او مثلا البعض الاخر انا استفاد من عنده عوفة لي اتركه او امطيهن هدية لو ما لي حق. واضح. اشكرك. حياك. سؤالك الثاني كان نعم. جيد، شكرا لك عدنان. انتهى جواب السؤال الأول بالنسبة للأخ محمد. نعم نعم. سؤال ثاني يعني نوعا ما شائك، يقول اشتريت نعجة ومعها شو يسموه باللغة العربية، ابنها أو بتها، اطيت يقول عربون على هي نفس النعجة، ولكن بتها اشتريت، فهسه اتصل بي انه يا تعال اخذ النعجه. ما اشتراها والنعجه اشتراها بس وحده قطع عربون عليها وحده اشتراها. خل ناخذ هذا الاتصال. معنا اتصال ام فهد من بغداد. السلام عليكم يا ام فهد. عليكم السلام. تفضل حجيه. والله السلام عليكم وعلى السيد. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله حجيه، تفضل. يعني مرة كبيرة يعني عمرها بالخمسين. الله يطول عمرك. وعندي محل صغير يعني أيتام من يعيدينه. نعم. أرملة. عندي كم اتصلت فيك؟ أنا قاعدة عند أخوتي وهاي شغلت يعني. والمحل يعني كل شهر يجيب لي 100. بالشهر. محل يجيب 100. زين. يعني هم نسخهم تعلمي يعني يجيب هو كل شهر يعطوني 100 من عنده. حليب صغير. نعم جيد، واضح. جي هدي شيء اخر علي؟ واضح واضح. سؤالك ان شاء الله سمحت السيد يجاوب. نعم. علي اي السؤال الثاني اللي طرحنا على والديكم. زين. سؤال واحد بعد النوم. تفضلي. سؤال تفضلي. حزوة من رسول الامام علي عليه السلام من صلى هاي الركعتين يقولون كل ركعة 200 ركعة يعني تضاف للطياب اللي احنا يعني كنا منصليين من ترحين الزورين الإمام الهادي عليه السلام في دواء الإمام علي عليه السلام. ايه؟ ها ايه؟ زين كل ركعة ب200. ايه؟ زين شنو كان سؤالك بالضبط؟ علي من روحت للإمام علي عليه السلام من صلي مثل الرجل ظل صلي مثل كل ركعتين مثل الأدبات وظل أصلي. زين يعني يقول لي كل ركعتين مثل الميتين. زين يعني صير أخليني منه غياب اللي قال فيك مثل سلتي المنصليات يصير على روحة للظلم قالوا هيك يعني بدون يعني صير يعني غياب من الصلاة اللي أنا غايب عن ها يعني عندي صلاة واجبة قضاء. إيه صير واضح واضح. شكرا أم فهد من بغداد، شكرا جزيلا. إذا بالنسبة للسؤال الثاني الأخ أبو محمد من بغداد سمعت ما بقى يفعل يعني الآن يتصل بهذا الشخص صاحب النعجة و هو اشتراها من عنده وقال واحدة اشتراها واحدة مطي عليها عربون يعني ما مطي مبلغ كامل. ماذا يفعل؟ يعني مشتريها بس ما دفع يعني دافع جزء من المبلغ. دافع جزء من المبلغ على وحدة من عدها. نعم. هاي بالنسبة اللي دفع جزء من عدها هنا جزء من المبلغ. هنا بالنسبة للبايع بإمكانه إذا ما وصل الثمن المتفق عليه في الوقت المحدد إلا بإمكانه إنه يفسخ المعاملة، يريد يبقي المعاملة يبقيها البائع، يريد يبقي إذا ما وصل للثمن، إذا ما انطى الثمن بالمدة اللي متفق عليها، يريد يبقي المبيع ما يفسخ المبيع يبقي وينتظر إلى أن يحصل هذا المبلغ، وهذا المبلغ يبقى دين في ذمة ذلك الشخص. وأبو محمد كان المشتري، كان المشتري المشتري ويقول ده اتصل بي يا بتعال أخذها أو سلم فلوسها ما يجي بل. ماذا أفعل؟ فهو المشتري متعربون، المشتري متعربون، متعربون هو اللي ده يتصل بالبائع. نعم نعم، فهذا يبقى بذمة المبلغ يعني هو يبقى يعني هاي النعجة تصير إله ويبقى المبلغ هذا بذمته إلى أن يشوفه مثلا يطيل المبلغ بعد هو الآن مو يمه. هاي المعاملة صحيحة ما طول هو ما يريد يفسخ المعاملة البائع، المعاملة صحيحة بس يبقى البائع يطلب هذا الشخص فيرجب عليه أنه يرجع لهذا المبلغ، إذا ما وصل إذا ما قدر يوصل الآن فبالمستقبل أنه ممكن يوصل وينطيل المبلغ هذا. معنا الأخ عباس من الكويت، السلام عليكم أخ عباس. السلام عليكم يا عبد العافية أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حياكم الله أهلا وسهلا. الله عز وجل الله يحفظكم الله يبعد عنكم شر ما ظهر منه وما بطن. جميل. يرحم والديك. يحفظ الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. عندي ثلاث أسئلة خفاف مو عايزين خفاف. تفضل. الله عز وجل الكتاب الكريم سورة فاطر آية 42 صفحة 439 يقول: واقسموا بالله جهد إيمانهم لأن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أحدى الأمم فلما جاءهم النذير ما زادهم إلا شيء نفورا. هل هذا الناس احنا عندنا شيء دائما نقول يلا أجل الإمام المهدي يطلع لنا اليوم مثلا الإمام المهدي مثلا موجود. حج عباس السؤال شنو بالضبط؟ السؤال يعني شنو؟ هل يعطي الإمام المهدي إذا كان موجود ويطلع لهم الأسرار مثلا تركت فيكم، هذا السؤال الثاني، تركت فيكم كتاب الله وأسرتي أو سنتي مثلا، من أين تأخذ السنة أنت يا أخي السنة، من أين تأخذ السنة مثلا؟ هل تأخذه من أنزل الله عليهم القرآن أو من غيرهم في التفسير مثلا آية في آيات الصغيرة؟ سؤالك الثالث حجي، سؤالك الثالث، لحظة، سؤال الثالث، السؤال الثالث في آية قرآنية تقول سورة الإسراء آية 23 وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إلى آخر الآية زين. الصفحة 284 إن الله عز وجل أمرنا شنو بعدات وبر الوالدين، هل في أصول ديننا وفي شريعتنا نعلم الناس نعلم أولادنا من الرياض إلى الثانوية إلى الجامعة أنك أنت تبر والدك وإذا ما بريت لا صيام لا صيامك ولا صلاتك ولا عبادتك ما تنفعك نهائيا لأن ما تبر والدين، لأن بر الوالدين مرتبط بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول اللي حط الله عز وجل على محمد. حياك الله بارك الله فيك. شكرا شكرا للحاج عباس. طبعا أسئلة عقائدية وإحنا دائما حبيت أن أقاطع الحاج عباس من الكويت، وأنا أشكر على هذا الاهتمام بهذه المسائل، ولكن إن شاء الله في برامج عقائدية نكون بخدمة الأخ عباس من الكويت. ماذا أبو علي معانا من ذي قاص؟ السلام عليكم أبو علي. أبو علي السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي، تفضل. ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو أسمعك أبو علي، تفضل. عفوا بدوزة مع بي سؤال صغير إذا أمكن. تفضل سؤال كبير سهل. بالنسبة للمنتجات التركية مثل الدجاج الألبان الأجبان هذا كو سبت وجلاتين وما أعرف شنو، يعني جميع المنتجات من حلويات إلى ألبان إلى لحوم. واضح. شنو موقفنا من أدها؟ وشي ثاني، تركيا تعتبر دولة إسلامية لو غير إسلامية؟ واضح. شكرا أبو علي، حياك الله يا أبا علي. إذن نعود إلى، انتهينا من أسئلة أبو محمد. أم زينب من النجف قل بالنسبة للاستغفار للمغتاب، يعني أنا أستغيب شخص والعياذ بالله وأريد أستغفر له، يعني دواء الاستغابة أو الغيبة الاستغفار، ما أروح ما أقدر أروح له، يعني موجود هو الشخص ما أروح أعتذر من عنده، أستحي بها إحراج بها كذا، فقط أستغفر له. هل هذا الاستغفار مع وجود الشخص المستغاب مجزي؟ نعم، إذا شخص اغتاب شخص يجب هنا المبادرة إلى التوبة والندم بسرعة، عندما تقع الغيبة يغتاب شخص آخر إنسان مؤمن يغتابه، فيجب أنه يبادر إلى التوبة والندم، والأحوط الاستحباب الاستحلال من الشخص المغتاب مع طبعا عدم ترتب مفسد على ذلك. أحوط استحباب هذا مو واجب، احتياط استحبابي أنه تروح لهذا الشخص اللي اغتابيته وتستحلل من عنده إذا لم ترتب مفسد على ذلك. بعض الأحيان مثلا هذا تروح لأنت اغتابيته تريد يستحلك، تستحلل من عنده، عصبي عليك ويغضب أي قد يضربك قد يؤذي قد هذا، إذا ترتبت مفسدة بعد هذا الاحتياط الاستحبابي يسقط عنك هذا الاحتياط الاستحبابي. أو الاستغفار له أو تستغفر له، هذا احتياط استحبابي وإلا هو مو واجب. حدود الاستغفار هو مو واجب، الواجب عليك التوبة والندم. إذا اغتابيت شخص يجب عليك المبادرة إلى التوبة والندم من هذا الفعل. هل يجب عليك شيء آخر؟ لا يجب. نعم الأحوط استحبابا أنه تستحلل من عنده احتياط استحباب أو تستغفر له. طبعا بالنسبة للاحتياط الأول إذا لم تترتب مفسدة على ذلك. بالنسبة لقضية الاستحلال، أبو محمد من بغداد يحاول الاتصال اللي كان أول اتصال. سلام عليكم يا أبو محمد. سلام عليكم يا أبي زحمة. على السؤال أنت وأنا عندي طريدة عندك يا رحمة على وديك. النعجة أنا من اشتريت البنتاية لو ماي أو حبا أمانة يمي قل لي طين 200 وخليها أمانة يمي. إيه عربون يعني طيت، قلت لي إنه طيت عربون عليه. أمانة قل لي طين أمانة 200 وأنا شو خدمة كان أش أرد أخذها وأعطيك 200 يعني مثل الرهن. لعد هاي الميتين شنو هاي الميتين؟ أمانة هيك خلاص. إذا عجبتك تسافر وخذها وطين الباقي، وإذا ما عجبتك خابرني أرد أعطيك 200 وأخذها. هسه أنت ما عجبتك. أنا جابت الناخ النور جابت عندي نور تلوخ جابت. أنا جائل جي إلى جابت النور عندي وفجأة أخذتها تعال أخذها. أنت في سخ عفوا. أنت ميتين مات الأمانة وهم مجاني. عفوا أنت في سخ البيع. انت ظاهرا بيع هذا انه هو بيع امانه مخليها يعني. والميتين شنو؟ الميتين هو الداين من عنده 200 وخليها ما مشتري. ما مشتريها. نعم الداين من عنده 200 وقال له يا ابو هاي خليها امانه يمك. من ارجع الامانه ارجع لك فلوسك او اذا تريد تشتريها اعطيني باقي المبلغ امان. واضح ابو محمد؟ ان شاء الله. تفضل. شكرا جزيلا. انا صورت انه يقول عربون. نعم إذا بهاي الحالة فيه. أمانة تبقى يعني تبقى عنده أمانة هذه. هو مو ضامن إذا صار بها شيء مو ضامن. زين. أي شيء مو ضامن إلا لذاك الشخص. لذاك الشخص النماءات اللي تحصل محمد خليطي. أي النماءات اللي تحصل الزيادة صوف مثلا حليب بها أيضا مولود يصير مثلا هذه تلد مولود أي هاي النماءات كلها لذلك الشخص وهي أيضا كذلك أيضا نفس العين هي لذلك الشخص. تبقى أمانة هو مو ضامن أي شيء يصير بها مو ضامن إلا فكر يشتريها يطي ما تبقى يشتريها من عندك. نعم جيد. معنا عقيل من كربلاء. السلام عليكم يا عقيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بارك الله فيك. بلا زحمة عليك عندي سؤال واحد جنر فيه. تفضل. أكو عندنا بلد مصاب بوباء إنفلونزا الطيور اللي هو تركيا. وكنا نستورد معدة سابقا بياض المائدة. والآن هذا البلد هو منظمة الصحة العالمية منعت الاستيراد من هذا البلد والعراق كذلك. زين. أكو يوجد بعض الأخوان التجار جاي يجيبون هذا البيض ويغيرون الكارتون مالته ويزورون أوراق ويطببون للبلد على أنه لبناني بيض لبناني مو بيض تركي. زين. فهنا هذا بالمناسبة هذا البيض ينفحص بقليم كردستان يعني يدخل مختبر وينفحص يجيبونه من بعض المحافظات اللي بغداد كرملة نجف معرض بعض المحافظات. هنا هذا البيض شنو الحكم هذا؟ إنه هو بلد وبالوضع منظمة الصحة العالمية ما على الاستيراد من عنده، وكذلك العراق، العراق ما على الاستيراد من عنده. التجار يسوون هاي بعض التجار، بعض التجار يسوون هاي الطريقة إنه يغيرون الكارتون مال يسوون الكارتون اللبناني ويغيرون أوراق يزورون الأوراق ويدخلون العراق على أساس إنه بيض لبناني. هذا الحكم ما في شيء بلا زعل. واضح واضح. شكرا أخ حكيم، حياك الله بارك الله فيك. لا يوجد اتصال، إذا نعود إلى أسئلتنا. بالنسبة للسؤال الأول كان زين مجاوبت عليه سمعت السيد. تقول بعض الأحيان نطلع لزيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ونشوف بعض النساء للأسف الشديد حجابهن مو الحجاب الإسلامي. من واجبنا أنه نأمرهن بالمعروف أو ننهاهن عن المنكر، ماذا نفعل؟ نعم، يجب على يعني يجب على المرأة عندما تخرج أمام الأجانب، تخرج في الشارع في الأسواق، يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فقط، هاي تبديها، ما عدا ذلك يجب ستره. إذا واحدة ما لبست هذا يعني هذا الحجاب الشرعي، شعرها مثلا كان طالع أو صدرها مثلا كان طالع، يجب على الآخرين هنا يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا مع اجتماع الشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا الشرائط ما مجتمعة كما لو كانت مثلا هاي المرأة لا تبالي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان مثلا الآمر بالمعروف أو النهي عن المنكر راح يسبب له ضرر أو حرج مثلا شديد، قد مثلا هاي المرأة قد تتجاوز عليه، قد الضربة، قد تهينه إلى آخره، في هذه الحالة لا يجب. إذا مع اجتماع شرائط الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب، وإذا لا إذا هذه الشرائط ما مجتمعة لا يجب. جيد، معانا علي من بغداد. السلام عليكم يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام حجية، تفضل. السلام عليكم، شلونك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. سلام للسيد، شلونكم؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. أمر يسمعش يسمعش يسمعش تفضلي تفضلي تفضلي تفضلي. يعني أدي أدل على الصوم مطلوبة وصلاة، مطلوبة 20 سنة صوم وصلاة، وأني وحق جد رسول الله وحق الله، أنا ما تنسى أعرف شنو حكم صوم وصلاة، يعني عبادة كيتي أصوم وصلي كيتي زين، وكأني مصلي هوالي وصائمة يعني زين، ما تسجل ها يعني كنتي صومين قضاء، صومين وصلين قضاء بس ما حاسبه كده. 30 سنة أصوم. 30 سنة أصوم قضاء. 20 سنة مطلوبة. 20 سنة مطلوبة أقل أو أقل يجي. بس أنا من يعني كنت أصوم 30 سنة أصوم قضاء بس كنت ما سجل. جيد. بس سجلت أنا مطلوبة 24 شهر صائمة. ورجعت سنة مصلية، وهالسنة المرة الثانية رمضان الخير والعافية عليكم إن شاء الله، صليت صمت 3 أشهر يعني متتاليات، صمت رجب شعبان ورمضان. رجب وشعبان يعني بعنوان القضاء؟ رجب وشعبان بعنوان القضاء أو بعنوان الاستحباب؟ ليس بعنوان القضاء. نعم. واضح جي. مناسب القضاء. واضح واضح. مثل هالرجب المبارك ورأوا شعبان بس مناسب قضاء يعني. إن شاء الله إن شاء الله سمعت إجابة من قبل سماحة السيد. رمضان إن شاء الله بضم علينا بجد. شكرا. وصايمة 24 شهر إن شاء الله. ومصلي 11 سنة. بارك الله بك حجية. الله يسلمك حجية، الله يطول عمرك، شكرا جزيلا. الله يسلمك ويسلم عيونك ان شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. بارك الله بك حجية. بارك فيكم. بارك الله بك، حياك الله. نعم، اذا كان هناك اتصال اخر جيد. إذن نجي إلى السؤال الأخ أبو حيدر، يعني شائك بعض الشيء. امرأة مطلقة قبل 15 سنة، طريقة الطلاق يقول وكأنما الزوج ما كان قابل، أولا فترة العقد لم يدخل بها، وعدم حضور شهود في المحكمة ليشهدوا على مسألة الطلاق، كان والد الزوجة حاضر ووالد الزوج كما قال الأخ أبو حيدر أنه كان ماخذ وكالة من ابنه. بعد فترة افتهمت الزوجة أنه صيغة الطلاق لم تكن شرعية. نعم. أولا هل صيغة الطلاق بهذا الشكل صحيحة؟ وإذا كانت غير شرعية فماذا تفعل؟ يعني هناك حتى يكون الطلاق صحيح لابد أن تتوفر شروط. جي. شروط في الزوج المطلق، شروط في الزوجة في المطلقة، وشروط الطلاق. إذا الشروط هذه اجتمعت كلها الطلاق يكون صحيح، إذا اختل شرط من هذه الشروط يكون الطلاق باطل. أركز على قضيتين هو ورد في كلام الأخ. قبل التركيز هذا بحاجة إلى تركيز واقعا. نأخذ هذا الاتصال من الأخت أم فراس من بغداد. سلام عليكم يا أم فراس. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بعض الأحيان يصلي صلاة المصيرة وهي عن نقود، عن نقود الأخر عن قعود. نعم. جلوس يعني. فهي هل تكون عن جلوس؟ لو ما حد يوظف المين بعدين. نعم. يعني الصلاة كلها تكون عن جلوس. عندك عذر مرض؟ انفراس. أم فراس بعدي معانا لو انقطع الاتصال معاه، قطع الاتصال للأسف. أكو اتصال آخر. جيد، إذا سمحت السيد إكمال الإجابة بالنسبة للطلاق. نعم، أركز على قضيتين وردت في كلام الأخ. إنه شهود ماذا يحتاج في صحة، يشترط في صحة الطلاق؟ يشترط الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلاق، يعني إيقاع صيغة الطلاق عندما يقول الزوج أو وكيل الزوج زوجتي طالق أو زوجة موكلي فلان طالق. يشترط أن يكون الطلاق بمحضر شاهدين عادلين، اثنين شهود حاضرين يسمعون الصيغة. فاللي افتهمته من الأخ أنه ماكو اثنين شهود، ماكو شهود اثنين، أكو واحد. ومو فقط احنا نريد الريد اثنين، الريد شهود عدول اثنين وعدول، اثنين وعدول، يعني حتى لو كانوا موجودين اثنين او ثلاثة او اربعة لكن مو عدول. يصدق على ابو الزوجة وابو الزوج؟ نعم، يعني اللي افتهمت انه ابو الزوج هو اللي طلق، اذا طلق وكالة عن ابنه. نعم. فماذا يشترط؟ يشترط ان يكون امامه موجودين او حاضرين اثنين شهود. هو كان شاهد واحد موجود على ما افتهمته. شاهد واحد، فهذا الشاهد الواحد حتى وان كان عادل هذا لا يكفي، لابد من الإشهاد، يعني أن يقع الطلاق بمحضر شاهدين عادلين. هاي القضية الأولى. زي. القضية الثانية ذكرها مسألة الإكراه، هل فعلا الزوج كان مكره على هذا الطلاق؟ تحقق الإكراه. إذا تحقق الإكراه ماذا يشترط؟ يشترط في المطلق في الزوج يشترط فيه الاختيار، أن لا يكون مكره من يريد يروح يطلق، هو مختار مو مكره، يهددونه مثلا بالقتيل بالضروب بالسجن، يعني حتى إذا كان مطي وكالة الأبو، حتى إن كان مطي وكالة أعطى هذه الوكالة بالإكراه. بالإكراه، فإذا حصل الطلاق بالإكراه الطلاق يكون باطل. فإحنا نوجه سؤال للأخ، نقول الطلاق صار فعلا بالإكراه، مو إكراه مثلا يجي تعال يا بطلق وما أدري شنو هذا، لا إكراه فعلا، يعني أكو بحيث هذا يتضرر إذا ما طلق، كأنه يضربوه يأذوه يسجنوه يأخذون أمواله، نعم هذا إكراه. اما بس مجرد انه يضغطون عليه من او يهددونه بس من دون انه من دون اكراه. شق ثاني في السؤال كان، اذا كان الطلاق بهذه الصيغه غير مجزي او غير صحيح فماذا تفعل هذه المراه بعد 15 سنه؟ ايه؟ ناخذ هذا الاتصال سمحت السيد. ام فاطمه معانا من النجف. سلام عليكم ام فاطمه. تفضلي اختي. سلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، تفضلي. أخوي أدنى إحنا واحدة قرايبنا شيعي، الزوجة واحد سني، صارت مشاكل بيناتهم فطلقها، يعني أخذت سبع مرات طالقتها ثلاث مرات، وقلت نكلي عن الطالقة يعني. بس قال لها، بس قال لها أنت طالق؟ بس قال لها أنت طالق وهاي هي راحت؟ قال لك ثلاث مرات أنت طالق طالق طالق. هو شنو شيعي؟ هو سني مذهب وهي شيعية. ها وقلت له انا كنت اصلا ما طلعت يعني صحيح لولا. ايش قد ظلت هي منفصله عنه؟ ها؟ ايش قد ظلت منفصله عنه بعد ما طلقها؟ 25 يوم صار لها. والآن أريد أرجعها. التأييد يعني صالحة وزيناته مو يريد أرجعها، بس ليه أصلا طلاقهم كان صحيح لو باطل يعرف يعني وضعت الدنيا اللي تحكى بعد وكبرنا تطالب واضح واضح مفاطمة. شكرا جزيلا حياك. نعم سمعت السيد. إذن فإذا كان الطلاق غير صحيح ماذا نعم تبقى على ذمة الزوج الأول تبقى هذه المرأة الزوجة هذا الزواج الثاني باطل، هذا الزواج الثاني مو صحيح بل وتحرم على هذا الزوج الزوج الثاني تحرم عليه. أنا أتمنى الأخ أبو حيدر لأنه مسألة إذا ما يدرون بالحكم الشرعي إذا ما يدرون فهذا يعتبر وطئ شبهة، إذا ما يدرون بالحكم الشرعي فهذا يعتبر وطئ الشبهة، لكن على كل حال بالنسبة لهذه المرأة تحرم على هذا الشخص. هل طلاق المحكمة مجزي إذا مثلا ما مطلقين؟ إذا اجتمعت بشروط نعم، قد في بعض الأحيان قد في بعض الأحيان أنه هذا الطلاق في المحاكم قد يكون مجتمع به شروط، لكن في الغالب أنه ما تكون مجتمع به الشروط. جيد. الأخ عدنان من النجف، هل الوصية واجبة أم مستحبة؟ نعم في بعض الموارد تكون الوصية واجبة، يعني مثلا أنت مطلوب عبادات مطلوب صلاة وصوم أدركتك الوفاء، إذا لحقت تأديهن أديهن، وإذا ما لحقت تأديهن فلا بد من الإيصاء أنه توصي تقول أنهم الثلث خرجوا لي. كذلك أيضا عليك مرد مظالم خموس مثلا أموال مثلا ذمتك للناس، إذا قدرت تحال حياتك تسددهن نسددهن، إذا ما قدرت عندك تركة وجب الإيصاء في هذه الحالة. سؤال أخ عدنان الثاني أنه إحدى الأخوات عندها مأذونية على أولادها أو قيمومية على أولادها وبقيت بعض الكتب من زوجها، تقدر تتصرف في هذه الكتب مثلا تبيعها؟ زوجها توفى يعني زوجها متوفي؟ ما قال هسه زوجها متوفي أو مطلقة ما قال. إذا زوجها موجود وهاي الكتب لزوجها فلا بد من إرجاع هذه الكتب إلى زوجها، أما إذا كان متوفي فهذه الكتب للورثة راح تكون للورثة هي من ضمن الورثة فتوزع هذه الكتب أو أقيام أو قيمة هذه الكتب توزع على الورثة، إذا الورثة بهم قصر فحصة القصر من الميراث من الورث الكتب أو غيرها هنا لا يجوز التصرف بها إلا بإذن الولي، الولي هو الأب أو الجد، طبعا إذا كان الأب متوفي الجد يكون هو الولي إذا كان موجود، إذا اثنين هم متوفين يعني ولي ماكو، إذا أكو وصي لأحدهما يعني الأب أو الجد موصين قال الفلان أنت وصي على هلاء القصر فهذا الوصي هو يتصرف، أو إذا ما أكل طبعا إذا ما أكل لا ولي موجود ولا وصي هنا يراجعون الحاكم الشرعي، يكون الولاية الحاكم الشرعي هنا فيراجعون الحاكم الشرعي مكتب سماحة السيد ممكن يراجعونه الأم أو غير الأم يراجعونه ويسوي قيمومة على هذا الطفل، يسوون قيمومة على هذا الطفل ويتصرفون بأمواله، أما بدون قيمومة فلا يجوز التصرف في أموال هذا الصبي. أحسنت. أم فهد الحجية أم فهد من بغداد يقول عندي محل صغير وواردي من هذا المحل بالشهر 100,000 دينار، هل عليها الخمس أم لا؟ نعم يعني الأخت هي إذا أجى رأس السنة الخمسية مالتها هي عندها محل مأجرته فهي تتكسب يعني معناها تتكسب، فأول شروحها بالتكسب يعني أول ما أجرت المحلات هذه أول ما أجرتها هذا هو يعتبر رأس السنة الخمسية مالتها، كل ما يجي هذا التاريخ إذا زاد من فلوس الإيجارات أو غيرها يعني هي مرخصة في الصرف على المؤونة من هاي الإيجارات ومن غيرها تصرف، محتاجة أكيد محتاجة ملابس محتاجة أمور أخرى تصرف على المعونة من هذه الأموال اللي تحصلتها، إذا أجر أساسا الخمسية مالتها وفاض عندها فتشي زاد عندها فتشي من هذه الأموال يجب عليها أنه تخمسها. جيد. سؤال كان عندها ثاني جميل يعني يقول أنا سامع من أروح أزور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الركعتين تعادل 200 ركعة، فهل هاي 200 ركعة تجزي عن الصلاة إذا مطلوبة هاي صلاة مثلا فترة معينة؟ نعم يعني ورد في استحباب الصلاة في مشاهد الأئمة، بل قيل بأن الصلاة في مشاهد الأئمة أفضل من المساجد، فقد ورد أن الصلاة عند أمير المؤمنين عليه السلام ب200,000 صلاة الصلاة اللي واحدة بمائتي ألف صلاة، هذا الثواب، هذا الثواب الفضل، لكن هاي ما تجزي عن أي ما تجزي عن ما فات من الصلاة. فالشخص اللي فاتته صلاة يجب أنه يبادر إلى قضاء هذه الصلاة ولا يجزي شيء عنها عنها عن أداء الصلاة. أم فهد، إذا زرت أمير المؤمنين ادعينا وياك، بس كون تقضين ما فاتك من صلاة واجبة، فهذه مستحبة ولا تجزي عن الصلاة الواجبة. الأخ عباس من الكويت، طبعا تحياتنا للأخ عباس من الكويت، برنامجنا برنامج فقهي، وهذه الأسئلة هي أسئلة يعني عقائدية، ونكلها إن شاء الله إلى برامج عقائدية أخرى. الأخ أبو علي من ذيقار، المنتجات التركية، اللحوم، الدجاج، البيض أو ما شاكل، يعني أولا هل تركيا تعتبر دولة إسلامية؟ ومن الناحية الشرعية أكل هذه المنتوجات يعني اللحوم وما شاكل، شنو يعني موقف الشرع من هذا؟ نعم، بالنسبة لتركيا تعتبر بلد إسلامي، فكل ما يستورد من تركيا وسائر البلدان الإسلامية من اللحوم، اللحوم سواء كان لحوم الدجاج أو الأبقار أو الأغنام، هذه حلال ولا يجب أنه تفحص عنها، تسأل مواجب هذا الفحص والسؤال، فأنت تقدر تتناولها بمجرد أنه تعرف هذا اللحم مستورد من بلد إسلامي. احنا نتمنى أن يصل العراق إن شاء الله سمعت السيد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي حتى يخلص من هذه الإشكاليات جميعا إن شاء الله. الأخ عقيل من كربلاء يقول، يعني عرف مؤخرا أنه تركيا مصابة يعني الطيور بإنفلونزا الطيور، ولكن بالنسبة للبيض اللي ديجي الآن من تركيا، بعض الشركات القائمة أو الوصل مال هذه الوجبة مثلا من البيض تغير الماركة أو تغير المنشأ إلى لبنان مثلا أو دولة أخرى غير مصابة بهذا المرض، ففي هذه الحالة من الناحية الشرعية كيف يعني يتم التصرف معها؟ نعم، هذا الحظر يعني اللي يتم على بعض المواد لأسباب صحية، يعني بعض المنظمات الصحية العالمية ومنها أيضا كذلك عندنا وزارة الصحة والجهات المسؤولة عن هذا الأمر، تحظر بعض المنتوجات لأسباب صحية مثل الدجاج مثلا أو البيض. في هذا الحالة يجب الالتزام بها بما تضعه هذه الجهات الرقابية والصحية من ضوابط، ولا يجوز مخالفة هذه الضوابط. فإذا كان مانعين البيض أو الدجاج من أي بلد كان لأسباب صحية حفاظا على صحة الناس، فلا يجوز مخالفة هذه الضوابط. وهنا بعد تغيير لا يجوز، أنه يغير، لا يجوز أن يغير، هذا غش راح يصير، بعد راح يصير كذب وتدليس وغش على الناس. جيد. أم علي من بغداد تقول أني مطلوبة صوم وصلاة حوالي 20 سنة، وما كنت أدري في وقتها، بس أني من افتهمت بالحكم صليت وصمت قضاء، ولكن ما حسبت إيش قد صليت. تقول عندي 24 شهر صايمة، و 3 شهر هاي الأخيرة أو شهرين يعني رجب وشعبان همات كذلك صمت قبل هذا رمضان الفات، كيف أقدر يعني أحسب أو ماذا أفعل في هذه الحالة؟ يعني هو إذا ما تقدر يعني بالدقة تعرف إيش قد فايتها من الصلاة والصوم، تحاول إنهم تحصر العدد، عدد الفائت، عدد الصلاة الفائتة أو الصوم الفائت، تحصر بين الرقمين، يعني يعني مثلا مطلوبة صلاة 15 سنة لو 20 سنة مثلا، تحدد حد أدنى وحد أكثر. في هذه الحالة المقدار الأدنى اللي هو القدر المتحدث